قال الإمام البخاري: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا. فصلى عليها، ثم أتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه. نعم، هذا الحديث هو الحديث الثامن، وهو مكرر عن سابقه، وقد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الكفالة: باب من تكفل عن ميت فليس له أن يرجع. ودلالة الحديث كسابقه، وفائدة التكرار، تكرار البخاري هنا أن الحديث رواه عن شيخين، فالأول عن المكي، نعم، والثاني هنا عن أبي عاصم، وكلاهما أي كلا الطريقين جاء عاليا عند البخاري، جاء عاليا عند البخاري. وأبو عاصم هو النبيل، وقد مرت ترجمته، واللفظ هنا مختصر عن سابقه، اللفظ حديث أبي عاصم هذا مختصر عن سابقه. ومن تأمل في ألفاظ الحديث وقارن بين اللفظين علم أنه ماذا؟ مختصر، علم أنه ماذا؟ مختصر. وهنا في هذا اللفظ سؤال عن الجنازة الثالثة، سئل عن الدين، أو سأل عن الدين فقط، ولم يسأل عما ترك، ولم يسأل عما ترك. وفي الرواية السابقة فيها سؤاله عما إيش؟ عما ترك، فيها سؤاله عما ترك. وهذا الاختصار ممن وقع؟ اختصار الرواية ممن وقع؟ الظاهر والله أعلم أن الاختصار الذي وقع في الرواية هذه إنما هو من الإمام البخاري، إنما هو من الإمام البخاري، بدليل أن هذا الحديث أخرجه الحافظ البيهقي رحمه الله في الكبرى من طريق أبي عاصم النبيل، شيخ البخاري هنا بسنده إلى أبي عاصم النبيل تاماً، غير مختصر، غير مختصر. ثم قال، أعني البيهقي عقب روايته، قال: رواه البخاري مختصراً عن أبي عاصم، رواه البخاري مختصراً عن أبي عاصم. وهنا ننبه أيضا قبل أن نتجاوز، في قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم، دليل على أن الصلاة على الجنائز فرض كفاية، فرض ماذا؟ كفاية، على الصحيح، وليست فرض عين، ولو كانت فرض عين لما ترك الصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم: فيه الأمر بصلاة الجنازة وهي فرض كفاية، وهي ماذا؟ فرض كفاية. نعم. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر، قال: على ما توقد هذه النيران؟ قالوا: على الحمر الإنسية. قال: اكسروها وأهرقوها. قالوا: ألا نهرقها ونغسلها؟ قال: اغسلوا. قال أبو عبد الله: قال أبو عبد الله: كان ابن أبي أويس يقول: الحمر الأنسية بنصب الألف والنون. نعم، هذا الحديث هو الحديث التاسع، والكلام عليه من وجوه: أولا، أخرجه البخاري رحمه الله في كتاب المظالم، باب: هل تكسر الدنان أو الدنان، هل تكسر الدنان التي فيها خمر وتخرق الزقاق وتخرق الزقاق. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند عن صفوان ابن عيسى عن يزيد به، فالبخاري رحمه الله ساوى شيخه أحمد فيه. وقد أخرج هذا الحديث البخاري رحمه الله في مواضع أخرى من صحيحه، منها ثلاثية أيضا، وسيرد البقية إن شاء الله. وهي أيضا الحديث عند مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل عن يزيد به نحوه، ولكنه عنده رباعي. عنده ماذا؟ رباعي. والحديث أيضا أخرجه الإمام ابن ماجه في السنن من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب عن المغيرة ابن عبد الرحمن عن يزيد بمثل حديث أحمد، فهو أيضا من عوالي أحاديث ابن ماجه رحمه الله. الوجه الثاني تراجمه سبقوا جميعا. الوجه الثالث قوله رأى نيرانا توقد يوم خيبر، أي اليوم الذي فتحت فيه خيبر، اليوم الذي فتحت فيه خيبر، كما جاء في رواية الإمام البخاري الثلاثية الآتية في الحديث السابع عشر من ثلاثياته عن شيخه المكي بن إبراهيم، وفيه لما أمسوا يوم فتح خيبر، لما أمسوا يوم فتح خيبر أوقدوا النيران. وخيبر فتحت أول سنة سبع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي انتصر له الإمام ابن القيم في الزاد، وصححه الحافظ ابن كثير رحمه الله، ورجحه الحافظ ابن حجر رحمة الله على الجميع. قوله على ما توقد هذه النيران بإثبات الألف في ما الاستفهامية، مع أنه دخل عليها الحرف الجار، وهذا قليل استعماله، إذ القاعدة أنه إذا دخل عليها الجار تحذف الألف منها وتبقى الفتحة دليلا عليها، ولكن هذا موجود على قلة. هذه النار كانت كثيرة وكثيفة، ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب إيقاد هذه النيران. قوله على الحمر الإنسية، الحمر بضم الحاء والميم جمع حمار، ومنه قوله تعالى كأنهم حمر مستنفرة. أما الحمر بضم الحاء وإسكان الميم فهي جمع أحمر كسود جمع أسود. ولهذا ضبط حديث علي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهذا الحديث في الصحيحين يكون بضم الحاء وإسكان الميم. الإنسية هذا احتراز من الحمر الوحشية، وهي منسوبة إلى الإنس لأنها تألفهم، هذه النسبة لأنها ماذا؟ تألف الإنس، فيكون ضبطها بكسر الهمزة وإسكان النون، إنسية ونقل الإمام أبو عبد الله البخاري نعم عن ابن أبي أويس أنه ضبطها بفتحتين أنسية، وهي ضد الوحشة كما قاله العلامة الجوهري رحمه الله في الصحاح. قال القاضي عياض في مشارق الأنوار: الأنسية بفتح النون والهمزة، كذا ضبطناه على أبي بحر في مسلم، وكذا قيده الأصيلي وابن السكن، وفي رواية ابن السكن وأبي ذر. ثم ذكر قول الإمام البخاري عن ابن أبي أويس، ثم قال: وأكثر روايات الشيوخ فيه الإنسية بكسر الهمزة وسكون النون، وكلاهما صحيح. كلاهما ماذا؟ صحيح. قوله اكسروها وأهرقوها هو بكسر السين في اكسروها، أي اكسروا الظروف والقدور التي تطبخ فيها لحوم الحمر. قوله أهرقوها أمر بهراقتها، أي إراقتها وصبها، ومنه هراق الماء يهرقه هراقة إذا صبه، إذا ماذا؟ صبه. وأصله أراق، يريق إراقة، وأبدلت الهمزة ماذا؟ هاء، أبدلت الهمزة هاء. قوله قالوا: ألا نهريقها ونغسلها، يصح فيها فتح الهاء كما هي الرواية، ويصح فيها كذلك ماذا؟ إسكانها، نهريقها. والقائلون بهذا القول هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فسألوا: أفلا نقتصر على إهراقها من غير كسرها ونكتفي بغسلها؟ فأجابهم عليه الصلاة والسلام بقوله: اغسلوها، أي اغسلوا الظروف أو القدور واكتفوا بذلك، أي الغسل عن كسرها، إن أمكنكم ذلك، أي ذلك الغسل، إن أمكنكم ذلك الغسل. قوله قال أبو عبد الله، كان ابن أبي أويس إلى آخره، المراد بأبي عبد الله هنا من؟ الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنه. وابن أبي أويس هو شيخ الإمام البخاري، شيخ من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله، واسمه إسماعيل ابن أبي أويس. وخلاصة أمره من حيث الجرح والتعديل أنه ضعيف في غير الصحيحين، ضعيف في غير الصحيحين. قال بنصب الألف والنون: قال ابن حجر: ثبت هذا التفسير لأبي ذر وحده، وتعبيره عن الهمزة بالألف وعن الفتح بالنصب جائز عند المتقدمين، أي جائز استعماله عند المتقدمين، وإن كان الاصطلاح أخيرا قد استقر على خلافه، فلا يبادر إلى إنكاره. هذا توجيه لك يا طالب العلم، لا تنكر أمرا بسبب جهلك، هذا قد استخدم ابتداء وعند المتقدمين، وإن كان استقر الأمر على خلافه قال: فلا يبادر إلى إنكاره، فلا تعجل وتريث وتريث. الوجه الرابع، وهي فائدة ذكرها الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في كشف مشكل أحاديث الصحيحين معلقا على أمر النبي عليه الصلاة والسلام: أولا لهم بكسر الآنية ثم اكتفاؤه بغسلها، قال أراد التغليظ في طبخهم ما نهي عن أكله، فلما رأى إذعانهم اقتصر على غسل الأواني، اقتصر على غسل الأواني. قال الحافظ ابن حجر: إنما أمر بكسر الدنان وشق الزقاق عقوبة لأصحابها، وإلا فالانتفاع بها بعد تطهيرها ممكن كما دل عليه حديث سلمة، كما دل عليه حديث ماذا؟ سلمة. الوجه الأخير: دل حديث الباب على تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية، وهذا قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم، ويؤخذ بالتقييد بالإنسية أو الأنسية حلية أو جواز أكل لحوم الحمر الوحشية، كما جاء ذلك صريحا في حديث أبي قتادة عند الشيخين في الصحيحين، وفيه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فتخلف مع بعض أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم، فرأوا حمارا وحشيا، ثم في الحديث: فأدركه أبو قتادة فعقره ثم أكل، فأكلوا فندموا، فلما أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه يعني بما فعلوا، قال لهم عليه الصلاة والسلام: هل معكم منه شيء؟ قالوا: معنا رجلة. قال: فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام فأكلها، أي أقرهم على هذا الفعل وفعله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني حميد أن أنسا حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. زاد الفزاري عن حميد عن أنس: فرضي القوم وقبلوا الأرشاء. نعم، هذا الحديث هو الحديث العاشر، والكلام عليه من وجوه: الوجه الأول، أخرجه الإمام البخاري في كتاب الصلح، باب الصلح في الدية، وسيكرره رحمه الله في الحديث السادس عشر وكذا في الحديث العشرون أو العشرين، لكنها ترد مختصرة. هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام أحمد في المسند من طريق محمد بن المثنى قال: حدثنا حميد الطويل عن أنس. فالإمام البخاري رحمه الله ساوى شيخه أحمد فيه، وفي موضع آخر عند أحمد من طريق محمد بن أبي عدي عن حميد به. وهذا الحديث أيضا أخرجه مسلم من رواية حميد عن أنس، وإن أخرجه مسلم من رواية ثابت عن أنس، من رواية ثابت عن أنس. وقد أخرج الحديث أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه، كلهم أخرجوه بإسناد الرباعي، فهو من أعالي الأسانيد عند أصحاب السنن الثلاثة: أبي داود والنسائي وابن ماجه، وقبل ذلك عند الشيخين البخاري ثلاثي، وعند مسلم كذلك رباعي. الوجه الثاني، في تراجمه. هنا يروي الإمام البخاري عن شيخه محمد بن عبد الله، وهو محمد بن عبد الله بن المثنى ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك الأنصاري، قاضي البصرة أيام الرشيد، ثقة جليل محتج به من صغار أتباع التابعين. ولد رحمه الله هو وابن المبارك في سنة واحدة، ولد هو والإمام عبد الله بن المبارك في سنة واحدة، ومات رحمه الله سنة 15 و200 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. يروي عن حميد، حميد بالضم ابن أبي حميد الطويل الخزاعي البصري، لقب بالطويل لطول يديه، لطول يديه لا لطول فيه، لا لطول فيه. تابعي صغير سمع أنسا رضي الله تعالى عنه، وهو ثقة جليل، مات رحمه الله وهو قائم يصلي، مات رحمه الله وهو قائم يصلي رحمه الله، كما قال ذلك الإمام يحيى ابن سعيد. توفي رحمه الله سنة 43 بعد 100 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وله 75 سنة. يروي حميد عن أنس وهو أنس بن مالك ابن النضر ابن ضمضم الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنيته أبو حمزة، مناقبه كثيرة. قال الذهبي رحمه الله: أنس رضي الله عنه ممن استكمل 100 سنة بيقين، ممن استكمل 100 سنة بيقين. قاله الذهبي في تاريخ الإسلام. أنس رضي الله عنه راو مكثر، أحاديثه تربو على 2000، على 2000، آخر من مات من الصحابة في البصرة بالاتفاق. وفي الإسناد لطيفة، إسناد بصري، هذا إسناد بصري. الوجه أيضا في الرجال أو في التراجم ممن ورد ذكرهم: الربيع بنت النضر، هي بضم الراء وفتح الباء الموحدة مع كسر التحتانية المشددة، والنضر هو جد أنس ابن مالك، فهي عمة أنس رضي الله تعالى عنهما، كما جاء ذلك مصرحا به في صحيح الإمام البخاري في كتاب التفسير. صحابية جليلة. الوجه الثالث قوله: كسرت ثنية جارية، أي أن الربيع كسرت ثنية، والمراد بالثنية واحدة الثنايا، وهي الأسنان الأربعة التي في مقدم إيش؟ الفم، 2 في الطرف الأعلى و2 في الطرف الأسفل. والمراد بالجارية هنا ليست الأمة، ليس المراد بالجارية هنا الأمة، إنما المراد بها المرأة الشابة. المراد به المرأة ماذا؟ الشابة، بدليل ما جاء عند البخاري في الصحيح في كتاب الجهاد أنه قال: كسرت ثنية امرأة. وفي رواية في التفسير في الصحيح: ثنية جارية من الأنصار. كل هذه الألفاظ، إذ السنة يفسر بعضها بعضا، توضح المراد بالجارية ها هنا. قوله: فطلبوا الأرش، أي طلب أهل الربيع من قوم الجارية أن يأخذوا الأرش، أن يأخذوه وأن يقبلوا به، فأبوا وطلبوا منهم بعد ذلك العفو، فأبوا ورفضوا ذلك كله وطلبوا القصاص، وطلبوا القصاص. والأرش بفتح الهمزة وسكون الراء بعدها شين هي دية الجراحة، دية الجراحة، والجمع أروش كفلس وفلوس. وأصل هذه المادة الفساد، يقال أرشت بين القوم تأريشا، تأريشا. إذا أفسدت، إذا أفسدت ثم استعمل هذا اللفظ أو هذه الكلمة في نقصان الأعيان، في نقصان الأعيان، لأنه في حقيقة ذلك فساد فيها، فساد فيها. قوله فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أهل الجارية جاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبوا إلا القصاص، كما جاء في رواية البخاري في التفسير فأمرهم بالقصاص، فأمرهم بالقصاص أي بالمعاقبة على وجه المماثلة قصاصا، بأن تكسر ثنية الربيع بدل ثنية من؟ الجارية الأنصارية. قوله قال أنس بن النضر إلى آخره، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله استشكل إنكار أنس بن النضر كسر سن الربيع مع سماعه من النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالقصاص، كيف له أن يعارض وقد سمع بماذا؟ بأمره عليه الصلاة والسلام بالقصاص. هذا محل استشكال. قال ثم قال أتكسر سن الربيع، ثم أقسم أنها لا تكسر، قال وأجيب بأنه أشار بذلك إلى التأكيد، يعني أراد بهذا الكلام التأكيد على رسول الله عليه الصلاة والسلام في طلب الشفاعة إليهم أن يعفو عنها، أن يعفو عنها. وقيل كان حلفه قبل أن يعلم أن القصاص حتم، فظن أنه على التخيير بينه وبين الدية أو العفو. وقيل لم يرد الإنكار المحض والرد، بل قاله توقعا ورجاء من فضل الله أن يلهم الخصوم الرضا حتى يعفو أو يقبل الأرش. وبهذا القول والاختيار الأخير جزم الطيبي. قال الحافظ وقد وقع الأمر على ما أراده، فعفوا في آخره كما ذكر في حديث الباب. انتهى كلامه رحمه الله. قوله عليه الصلاة والسلام يا أنس كتاب الله القصاص. الرفع هو المشهور في ضبطهما على أنهما مبتدأ وخبر. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم قوله كتاب الله القصاص أي حكم كتاب الله، وجوب القصاص في السن، وهو قوله والسن بالسن. انتهى كلامه. قوله فرضي القوم وعفوا أي رضي قوم الجارية بالدية وعفوا عمن؟ عن الربيع، فتركوا ماذا؟ القصاص. وهذا دليله ما جاء في الصحيح عند البخاري في كتاب التفسير: فرضي القوم وقبلوا الأرش. وقبلوا ماذا؟ الأرش. وفي موضع آخر منه: فرضوا بالأرش وتركوا القصاص. وتركوا القصاص. وقد نبه الإمام البخاري هنا في خاتمة ذلك برواية من؟ الفزاري، أليس كذلك؟ رواية الفزاري هذه في كتاب التفسير، في كتاب ماذا؟ في كتاب التفسير عند باب قوله تعالى: والجروح قصاص. قوله عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أي أبر قسمه بأن لا يخيب دعوته ورجاءه، وهذا من إكرام الله له. هذا الإبرار بالقسم إنما هو من إكرام الله له، لأنه من عباد الله الصالحين. وهنا أنبه بما جاء عند الإمام أبي داود في السنن عقب الحديث، أن الإمام أبا داود قال: سمعت أحمد بن حنبل قيل له: كيف يقتص من السن؟ كيف يقتص من ماذا؟ من السن. قال: تبرد. تبرد، نعم. قال الإمام البخاري: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة، فلما خف الناس قال: يا ابن الأكوع، ألا تبايع؟ قال: قلت: قد بايعت يا رسول الله. قال: وأيضا فبايعته الثانية. فقلت له: يا أبا مسلم، على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت. نعم، هذا الحديث 11 في هذه الثلاثيات، والكلام عليه من وجوه: الأول، أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الجهاد باب البيعة في الحرب على أن لا يفروا، وأخرج هذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله من الطريق نفسها سندا ومتنا، وله طريق أخرى من طريق حماد بن مسعد عن يزيد به. وقد ساوى الإمام البخاري رحمه الله شيخه أحمد بن حنبل في هذا الحديث، وهذا الحديث مكرر سيورده المصنف في الحديث 21 من هذه الثلاثيات. الوجه الثاني: تراجم رجاله أيضا سبقوا. الثاني: تراجم الرجال سبقوا. الثالث: قول سلمة رضي الله عنه: بايعت النبي عليه الصلاة والسلام. هذه البيعة هي بيعة الرضوان، هي بيعة ماذا؟ الرضوان. وكانت تحت الشجرة بالحديبية، وقد كان مع سلمة رضي الله عنه في هذه المبايعة غيره، بدليل قوله في الحديث نفسه: فلما خف الناس. هذا دليل على أنه كان معه غيره في هذه البيعة. والبيعة هي تعريفها العهد على الطاعة، العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك، وأن يطيعه فيما يكلفه فيه من الأمر في حال المنشط والمكره في غير معصية الله، في غير معصية الله. هذه هي الطاعة الشرعية والبيعة الشرعية، لا البيعة البدعية التي ابتدعها المتحزبة كجماعة الإخوان المفسدين وغيرها من الجماعات الضالة أو الفرق المنحرفة أو المدمرة والمشوهة لحسن الإسلام وبهائه كالقاعدة والدواعش الفواحش وأذنابهم وأتباعهم، فهؤلاء مارقة من الدين، وما يدعونه من بيعة هي بيعة فاسدة لا يصح عقدها ولا يجوز القيام بها. نعم، والله جل وعلا قد رضي عمن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان هذه، فقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال أيضا سبحانه وتعالى: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قوله رضي الله عنه: فقال يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ القائل هنا أي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تبايع، بمعنى دعاه للمبايعة مرة أخرى. قوله قلت قد بايعت يا رسول الله، قال وأيضا أي بايع مرة إيش أخرى، وأيضا أي وبايع مرة أخرى. ثم قال في آخره: قلت له يا أبا مسلم، كنية من؟ سلمة رضي الله عنه، على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال على الموت. جاء عند مسلم في الصحيح من حديث جابر قال بايعناه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعناه تحت الشجرة على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. فجابر يقول لم نبايعه على ماذا؟ على الموت. وسلمة يقول بايعناه على ماذا؟ على الموت. ظاهر الحديثين لمن لا فقه له أن ثمة تعارض بينهما، إلا أن الجمع بين الحديثين وارد وصحيح. قال الإمام الترمذي رحمه الله في الجامع: معنى كلا الحديثين صحيح، قد بايعه قوم من أصحابه على الموت، وإنما قالوا لا نزال بين يديك حتى نقتل، وبايعه آخرون على ألا نفر. فقوم بايعوا على الموت وقوم بايعوا على ألا يفروا، وكل حدث بما بايع عليه وسمعه. ولهذا أشار الإمام البخاري رحمه الله إلى هذا الفقه فقال في تبويب له: باب البيعة في الحرب ألا يفروا، وقال بعضهم على الموت، أي بايع بعضهم على ألا يفروا وبايع بعضهم على ماذا؟ على الموت. ظهر بذلك فقه ماذا؟ فقه الحديث. جاء الوقت للأذان، نقف كيفكم؟ نقف ونكمل إن شاء الله. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.